ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا حش الدين ويا قلب الهدى، كابدا ما عشت مادا أن عضالا. تلك أبناء علي غدرت بدماها القوم تستشفي ضلالا. نسيت أبناء فهر وترها، أم على ماذا أحالته اتكالا؟ أيها الحامل عني صرخة لهم لو هزت الطود لمالا. قف على البطحاء واهتف ببني شيبة الحمد وقل قوموا عجالا. طحنت أبناء حرب هامكم، برحى حرب لها كانوا الثفايا. يا لا وطأوا، يا وطأوا أنفكم في كربلا وطأة دكت على السهل الجبال. يا لا ونواعي، يا عين ونواعي أبرزت من خدرها، تلزم الأيدي أكبادا وجايا. كم على الدمع لها من حنة، كحنين النيب فارقنا الفصايا. أو بنات كبنات الدوح، كبنايات كبنات الدوح تشكو شجوها، تشكو شجوها وغواد الدمع تنهل انهلايا. يا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. سجلت هذه الآية الشريفة قانونا من قوانين الله عز وجل في إتمام الحجة على عباده. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة يفيد بأن الله عز وجل يديم الحجة على العباد، يواصل الحجة على العباد في كل زمان، وأن الزمان لا يخلو من حجة قط، بل ورد في بعض الروايات أن الزمان لو خلا من الحجة لخسف بالأرض وأهلها، بتعبير آخر أنه الحياة تفقد مبرر وجودها، لأن الله لماذا خلق الناس؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وهذه العبادة بالتأكيد تحتاج إلى منهج، والمنهج لا يحسنه البشر، لأننا لا نعلم بماذا نعبد الله تبارك وتعالى. فلهذا العبادات كانت توقيفية، يعني الصلاة مثلا ما يمكن أن تزيد عليها أو تنقص منها، وهكذا الصوم وهكذا الحج، بقية الأحكام كذلك أيضا هذه موقوفة على نص من الشارع، غايته أحيانا الشارع يجعل الأصل في بعض الأشياء، يجعل الأصل الإباحة، مثلا في الطهارة والنجاسة، الشيء إذا شككت في طهارته ونجاسته تبني على الطهارة لقاعدة كل شيء لك طاهر، لكن بعد معرفة الطهارات والنجاسات، عندنا أشياء بالفقه يعبر عنها أعيان النجاسات، من قبيل الدم، من قبيل البول إلى آخره، وتوجد أشياء يعبر عنها مطهرات. فالإنسان المؤمن بعد ما يعرف النجاسات ويعرف المطهرات، الأشياء التي جعلها الله عز وجل نجسة، الأشياء التي جعلها طاهرة أو مطهرة، بعد هذا إذا صار عنده في شك في شيء أنه طاهر، حكمه يعني طاهر أو نجس، يبني على الطهارة. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في معرفة الأحكام الشرعية، فكلما يشك في شيء يبني على الطهارة لجهله، لا، لابد أن يعرف الأحكام أولا، تبقى بعض أمور أخرى مجهولة إليه. فالشارع من باب التسهيل يقول له إذا شكيت أن هذا الشيء طاهر أو نجس تبني على طهارته. يوجد موضوع العلم الإجمالي بالنجاسة، يعني واحد يدري أن واحد من الإناءين نجس والآخر طاهر، لكن ما يميزها، هنا يبني على النجاسة، لأنه العلم الإجمالي بحكم العقل يقول له لما أنت دريت أن واحد من هالثنين نجس فلابد أن تجتنب كلا الإناءين. شايف؟ هذا يعبرون عنا علم إجمالي بالنجاسة. العلم التفصيلي أن تعرف لا خصوص الإناء ألف أو الإناء باء. أما موارد أخرى، لا، واحد مثلا ما يدري أن هذا الشيء أساسا كان طاهرا أو كان نجسا، يبني على أنه ماذا طاهر، لأن ما عنده علم، لو عنده علم سابق يدري بهذا كان نجسا يستصحب استصحاب النجاسة، يدري أنه كان طاهرا يقينا يبني على أنه طاهر، مرة ما يدري حالته السابقة ما هي، فحينئذ يبني على أنه ماذا؟ طاهر. من باب التسهيل، توجد أشياء الله عز وجل بناها على أصل الطهارة، أشياء توجد الله بناها على أصل الحلية، كل شيء لك حلال. مثلا ألعاب رياضية معينة يشك هذا الإنسان أنها جائزة غير جائزة، إذا خلت من المحرمات يعني ما بيها مثلا مفسدة، ما بيها فتنة، ما بيها خطر على الدين أو خطر على الأخلاق، ما بيها تضيع لواجب، قد عد واجب يفرط بالواجب يروح يلعب رياضة، فما بيها هذه المحاذير. إذا ما بيها المحاذير الشارع يقول لك أنا من جهتي هذه اللعبة من حيث الأصل حلال، إلا أن يجي عنوان ثاني يخلق لك مشكلة، أن يكون بها خطر على دينك، خطر على أخلاقك، ذاك الوقت يحرمه الدين. فأيضا من باب التسهيل الله جعل الأصل في الأشياء الحل، لكن عندنا أشياء الأصل بها أنها ماذا؟ تتوقف في شأنها، مثل موضوع الفروج، لو شك في أنه هذه المرأة تحل له أم لا تحل، وما عنده دليل على الحلية، وما عنده حالة سابقة حتى يقول هذه كانت حلالا الآن أستصحب كما كانت، لا، ما يدري، كان مورد شبهة. في مورد الشبهات في الفروج الشارع المقدس جعل الأصل هو الحظر، الحظر المنع، يعني توقف إلى أن تستبين سبيل الرشد وتعرف أن هذه المرأة حلال أم ماذا؟ أم حرام. الدماء نفس الشيء، شك أن هذا الدم يجوز سفكه أو ما يجوز سفكه، كذلك الأصل هو ماذا؟ الحظر، يتوقف. ولهذا تدرأ الحدود بالشبهات. القاضي إذا قدمت أمام أدلة الفعل الجرمي ثم قامت شبهات، هذه الشبهات يحتمل أنها إذا تمت تدفع الحد، هذه الشبهة وحدها كافية لدرء الحد، لأن الله تشدد في مسألة الدماء كما تشدد في مسألة الفروج أو الأعراض. كذلك بالنسبة للأموال في كلام أنه التصرف في أموال الناس من حيث المبدأ التصرف الأصل فيه هو الحظر، يعني أنت ما يجوز لك إلا بوجه شرعي أن تتصرف بأموال الآخرين، ترك عندك أمانة قال احفظها، صار بناءك تتصرف بهذه الأمانة، ما يجوز هذا التصرف خلاف الائتمان. نعم إذا هو جوز لك تستعملها، سيارة تركبها مثلا، كتاب تقرأ فيه، ثوب تلبسه إلى آخره، إذا هو جوز لك ما بإشكال، لكن إذا هو ما نص على شيء فقط جعلها عندك وديعة ما يجوز أن تتصرف إلا بإذن. غايته بعض الناس يقول أنا أجزم باليقين أنه هذا لو درى بأن استعملتها لا فقط يرضى، راح يفرح أصلا، يعني رجل يحب يقدم لي خدمة، وإذا افتهم أنه أنا مستعمل هذه السيارة مثلا بدون تعدي، بدون تقصير، ها، بدون أن ألحق بها ضررا، إذا فهم بهذا قطعا يرضى، بل يفرح بذلك مع الحفاظ عليها. هذا يعبر عنا أحيانا إذن الفحوى، يعني أنت فاهم هذا المعنى من قرائن فحوى، قرائن معينة علاقتك به إلى آخره، ذاك موضوع آخر، لكن من حيث المبدأ ما يجوز التصرف بأموال الآخرين إلا بعد إذن. إذن فهمنا من هذا العرض أن الأشياء في نظر الدين على قسمين، قسم منها الأصل بها الإباحة الجواز، وقسم بها الأصل يعني عند الشك تتوقف. هذا الحقيقة المعنى ما يستطيع الإنسان هو يميزه بعقل وحده، ما يستطيع. إذن المعاملات كالعبادات، بعقولنا المجردة ما يمكن أن نعرف حدودها ما هي. ولهذا لو اجتمعت عقول الدنيا بأسرها على أن تعرف السر في كون صلاة الصبح مثلا ركعتين أو المغرب ثلاثة أو الظهر أربعا، السر ما هو؟ ما نهتدي إلى ذلك. كيفية مناسك الحج، التسلسل والترتيب، ثم نوع المناسك، الجزئيات، الخصوصيات، هذه الحصيات التي ترمي بها الجمرات، خصوصياتها كما كيفا، هذه قضايا ما تدركها عقولنا. الصوم واجب، لكن ليش صار في خصوص شهر رمضان؟ وعلى فكرة أول أمة فرض عليها الصوم في خصوص رمضان، والصوم مفروض في الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن اختصاص صوم هذه الأمة بشهر رمضان هذه خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليش اختص شهر رمضان بالصوم؟ ليش الصوم كان بهذا الوقت المحدد من طلوع الفجر إلى ماذا؟ الغروب؟ السر في ذلك، ليش ما زاد؟ ليش ما نقص؟ المفطرات، هذه المفطرات كما وكيفا؟ ليش بهالعدد وليش بهالكيفية؟ هذه قضايا ما نعرفها. أصل فريضة الصوم سامعين أنه صوموا تصحوا بنانه، هو هذا العلة؟ لا، هذا ليس علة، هذا حكمة. الحكمة يعني فائدة تترتب، قد توجد فوائد أخرى، قد توجد اعتبارات أخرى، هذا إلى مدخل، لكن ما معلوم هو العلة الأساسية أو التامة، لكن هذه حكم، هذه فوائد. فرق العلة عن الحكمة، يمثلون أنه العلة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. مثلا حرمت الخمر لإسكارها، فإذا انتفى الإسكار ارتفع التحريم. أي شيء كان بإسكار غير الخمرة، غير الخمرة أو غير العصير العنبي، أي شيء مسكر حرام. ليش؟ لأن العلة كما موجودة بالخمرة موجودة في غير الخمرة. ومن هنا الحشيشة الذي توجب الإسكار محرمة لنفس الملاك، نفس العلة. أما هناك أشياء لا، ما تعتبر علة، لأنه الحكم ما يدور مدارها وجودا وعدما. مثل إيش؟ مثلا صوم وتصح. طيب لو واحد قال أنا أجد الصحة في المنهج الفلاني، في العمل الفلاني، في الرياضة الفلانية بالخصوص، جيد، هي الرياضة أمر مندوب إلى مستحب، ترويض الجسد كذلك، أيضا الإنسان يكون عنده يعني نشاط بدني من شأنه أولا يوفر له الصحة الجسدية ويوفر له الصحة النفسية، لأن الرياضة ليس فيها فقط صحة للجسد وإنما صحة نفسية فيها، هي في الحقيقة تشيع نوع من البهجة في النفس، تنشط النفسية، نفسية الإنسان. ولهذا من الأمور التي ينصح بها أن إذا واحد صار عنده ضيق صدر مثلا، مهموم مغموم، من الأمور التي ينصح بها أنه يمارس الرياضة، جيد، هذا ما فيه إشكال، لكن الحسن شيء والإلزام شيء آخر. يمكن يجي واحد يقول على نفس القاعدة إذا الصوم الصحة به هي علة، طيب هذه اللعبة الرياضية أيضا بها صحة، إذن هي واجبة عليكم فرض كفرض الصلاة، يمكن؟ لا، ما نقدر، هذه أشياء لا يعرف حقائقها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا يجب أن نفهم أن الدين هو عبارة عن حدود دقيقة مضبوطة غير قابل للزيادة والنقصان. أي زيادة في هذا الدين يعني إتلاف الفائدة، أي منقصة يعني إتلاف الفائدة، لأنه ما يدرك أن الزيادة هي فائدة. قد الحكمة تقتضي أنه لازم تصلي الصبح فقط اثنين، إذا صلت ثلاثة قد بها مفسدة ونحن لا ندري. ولهذا قيل أن الزائد كالناقص في المعايير المضبوطة، الزائد كالناقص بالتأكيد. عندك حتى في جميع المناهج العلمية أو الأجهزة العلمية أو أنظمة الأجهزة، خذ مثلا فرض العقل الإلكتروني، عندك رموز معينة، كود معين، تزيد رقم ما يعطيك النتيجة، صحيح؟ تنقص رقم ما يعطيك النتيجة. أنت شو بدريك؟ جائز هذه الأفعال من هذا القبيل، الله عز وجل ربط بين الأسباب وبين مسبباتها، مثل ما جعل العسل شفاء، هذه علاقة سببية طبيعية، جعل السم ماذا؟ هذه علاقة طبيعية تكوينية بين هذا وبين ذاك. كذلك ما يدرك أن الله جعل علاقة سببية بين الركعتين بهذا الشكل الدقيق وبين الفائدة التي لا يعلمها بالدقة إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فلو زدت ما تحصل على النتيجة، نقصت ما تحصل على قد النتيجة، لا فقط نتيجة تشريعية قانونية، إنما هي نتيجة تكوينية، مثل السم والقتل والعسل والشفاء، نتيجة طبيعية، نتيجة تكوينية، مثل ما الذنوب، الذنب صحيح إلى أثر أنه يدخل جهنم مثلا وإلى آخره، لكن بالدنيا أيضا إلى أثر. ولهذا هناك ذنوب تقصر الأعمار، هناك أعمال صالحة تطيل الأعمار، هناك ذنوب تنزل النقم، هناك ذنوب تزيل النعم، هناك ذنوب تورث البلاء، تحبس غيث السماء، تحبس الدعاء إلى آخره. فلهذا لازم نلتفت إلى أن هذه المسائل هي ليست مسائل فرضية، وإنما هي مسائل واقعية، يعني مثل علاقة النار بالإحراق والسم بالقتل والعسل بالشفاء، تسوي شيء إلى أثر وضعي على حياتك. لهذا لقمة الحرام لها أثر، لا فقط لها أثر تربوي هالشكل يعني ظاهري شكلي، لا، لها أثر مادي. هذه لقمة الحرام لها أثر مادي، نعم، كالسم، ولكنها سم لماذا؟ للفكر، سم للذهن. مثل ما السم المادي يخلق لك مشكلة في جانبك الجسدي، كذلك لقمة الحرام لها أثر مادي على، أو قل طبيعي، على وضعك الفكري. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها. الإمام الحسين عليه السلام يقول لهم يوم عاشوراء بعد أن خطبهم فلم ينفع فيهم، قال: كيف وقد ملئت بطونكم بالحرام؟ ورد أن لقمة الحرام من أخطر ما فيها أنها تقسي القلب، والعياذ بالله، تقسي القلب لقمة الحرام، تفسد عليك حياتك، ولها آثار حتى على ماذا؟ حتى على الجينات، لها آثار حتى على النسل، كلام طويل عريض. فليصور متصور هذه مسائل الله عز وجل جعلها مسائل يعني الحقيقة متعاقبة بدون قانون، لا لا لا لا، هذه تتعاقب بقانون. يعني كيف؟ قال عليه السلام: إن الرجل ليكذب في النهار فيحرم بذلك صلاة الليل. تتعجب هذا شو ربطه بهذا؟ الله جاعل علاقة وضعية طبيعية بين الكذب وبين الحرمان من صلاة، لأن الكذب يولد ظلمة، هذه الظلمة تذهب الروحانية التي هي نور. إذا ذهبت هذه الروحانية، ذهب هذا النور، ذهب الخشوع، بعد ما عنده حال يصلي صلاة الليل. انتبهت؟ هذه مسائل لها علاقة تكوينية بالعبارة الدقيقة، بين الفعل وبين النتيجة. ولهذا المعصية تصيبها وتصيبك، قانونها هذا، تصيبها السيئات، فلان أصاب السيئة يعني إيش؟ فعلها، مارسها، هي أيضا ترتد عليك. ماذا تصيبك؟ تصيبك بمن؟ بضررها، بآفاتها. لدغته، يقول الشاعر، لدغته أفعاله أي لدغ، رب نفس أفعالها أفعاها. هذا جناس لطيف، رب نفس أفعالها أفعاها. طيب، هذه القضايا، هذا كله أنا أضرب أمثلة لنعرف جميعا أن قضايا الدين هذه هي عبارة عن شبكة قوانين مربوط بعضها ببعض، وهذه لا تبلغها عقولنا. طيب، كيف يمكن نشرع لأنفسنا؟ فلا بد أن الله عز وجل هو الذي يشرع لنا. زين، انتهينا من هالمرحلة، هو يشرع، كيف نصل إلى تشريعه؟ هذا مركز مقدس، مقام مقدس، كل واحد يمكن أن يدعي ويقول إني سفير الله إلى خلقه. الله عز وجل لقطع الطريق أمام المتلاعبين والمدعين بغير حق وضعنا أيضا ضمانات لنعرف أن هذا بالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم هذه الضمانات هو عبارة عن المعجزة. الله عز وجل يجري المعجزة على يد من يدعي النبوة لإثبات صدق دعواه. لماذا؟ لأننا نؤمن. هذا الإنسان المفروض موحد، فإذا موحد من شؤون التوحيد أن نعرف بأنه كل فعل في الكون لا يحصل إلا ضمن سلطان الله. انتبهوا لي جيدا، هذا الذي نعبر عنه، لا ينتقل حجر عن حجر إلا بإذن الله. يعني إيش؟ يعني الله لو ما يريد هذا ينتقل، ما يصير، ما ينتقل. انتبه لي جيدا، هذا قد يولد عندك إشكالات. قد تقول الحجر قد ينتقل بحق، واحد يبني مسجد، وقد ينتقل بباطل، واحد يشيل حجر يجرح له واحد، صحيح؟ يعني هذا كله الله يريده؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن هذا كله يدور في سلطان الله، بحيث لو أراد الله أن يمنع لمنع. طيب ليش ما يمنع هذا اللي يشيل حجر يعتدي به على واحد؟ ما يمنع، تقصد يمنع تشريعا؟ طبعا هو منع، حرم عليه، حرمه، لا يجوز العدوان، فلا عدوان إلا على الظالمين، ما يجوز تعتدي. إذا تقصد المنع، المنع المادي، يعني كف إيده قهرا عنه رغم إرادته، إذا سوى هالشكل بطل الامتحان. بس الله عليه من خالقنا، هو خالقنا حتى إيش؟ حتى يمتحننا، أعطانا قدرات عقلية وبدنية، وأرسل لنا رسلا، وأنزل كتبا، وعلمنا طريق الخير وطريق الشر، وحثنا على طريق الخير ونهانا عن طريق الشر، وأعطانا التفاصيل، وقال يلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا إذا الله عز وجل يتدخل هالتدخل يبطل الامتحان، ولو كان يتدخل لكان أهم تدخل يتدخل أن يتدخل يوم عاشوراء ويمنع أهل الكوفة رغم إرادتهم عن ماذا؟ عن قتل الحسين عليه السلام، يمنع عبد الرحمن بن ملجم المرادي عن ماذا؟ عن قتل علي عليه السلام، ويمنع وحشي عن قتل حمزة عليه السلام. هذا الواقع يؤدي إلى فساد الهدف من الخلقة. الهدف من الخلقة هو الامتحان. طيب، نعم، المعجزة صحيح هي ليست قانونا عاما، ولكنها عبارة عن قانون خاص في مرحلة خاصة، وهي مرحلة إقامة الحجة. وأحيانا عندنا أشياء خارقة للعادة تصير، بس بالاصطلاح العلمي وإن كان هي معجزة لكن تفريق مدرسي. هذا عندنا الأشياء الخارقة للعادة اللي نسميها معجزات، مرة تجي لإتمام أو لإثبات الحجة، إثبات أن هذا بالفعل نبي من الله، لأنه آمنا أن الفعل بيد الله وكل شيء يصير في سلطان الله. ولو أن الله علم أن هذا كاذب في دعوة الرسالة، لو يدري بكاذب يجري المعجزة على إيده؟ لا. إذن هو ماذا؟ صادق. فجعل المعجزة دليلا على صدق النبوة. هذا الذي يحصل خرق العادة، اللي يحصل لإثبات الحجة، حجة نبي أو حجة إمام سلام الله عليه، إمام يتحدى، تعال أنت تقول أني منصوب من الله، طيب يقرأ لهم النصوص، كثيرة نصوص، يقرأ لهم آيات ما يعبؤون بها، أحاديث ما يعبؤون بها، طيب شو تريدون؟ يقولون نريد المعجزة، فالشيء يدل على أنك صادق في دعوة الإمامة. الله عز وجل يجري المعجزة على يد الإمام سلام الله عليه. لكن أحيانا يحصل خرق العادة في غير مقام إثبات الحجة، إنما يحصل استثناء. لماذا؟ لإثبات كرامة هذا الولي عند الله تبارك وتعالى. هذا بعد ما يختص بالنبي والإمام، انتبهوا لي، هذا الفرق. الفرق في أمرين: المعجزة فقط لإثبات الحجة لتكون عند التحدي عادة، وبينما الكرامة لا تحصل لغير إثبات الحجة وإنما لإثبات مقام عظيم. اثنين: المعجزة تختص بالنبي أو الإمام، أما الكرامة لا تخص النبي أو الإمام. قد عالم رباني عظيم الشأن عند الله، الله عز وجل يمنح كرامة خاصة، يمكن هذا يحصل. لكن يبقى هنا فرق، أنه الإمام والنبي لدليل العصمة كل ما يقوله فهو صادق بالتأكيد. لكن يجي واحد إنسان أفرض خير متقي كذا، يقول أنا صارت لي كذا كرامة أو كذا أو فلان، لا يجوز لك أن تكذبه، لكن في نفس الوقت ما تستطيع أن تجزم 100%، قد مشتبه. بعض الناس هالشكل يتخيل خيالات مثلا، وهذا إنما الشارع هالشكل يعني ضبط هذا الموضوع حتى لا يصير دجل. التفتش أقول حتى لا يصير إيش؟ دجل. وإلا يوم واحد بالشارع لزم له واحد ضربه على علبة، قال الصاير شنو التشبيك انجنيت؟ قال لا شفت الحجة بالحلم، قال إذا شفت فلان ضربه على علبة ضربه كف. هذا واحد يفتح المجال. أنا كل من يجي يقول أنا شفت الحجة وأنا سمعت الحجة وأنا تلقيت من الحجة وهذا سفير الحجة وهذا حتما يلتقي مع الحجة. يجون بعض المشعوذين الدجالين حتى يضحكوا على بعض الذقون، يقول له إيه هذا يلتقي بالإمام الحجة، شمدك أنت تعدك علم الغيب؟ هذا نهى عنه الأئمة، هاللون من السلوك، هاللون من التصرف. ولهذا تشيع الشعوذة ويشيع الدجل لآل محمد مقام ولغيرهم مقام، صلى الله على محمد وآله. إذن الله عز وجل، نرجع للآية، الهدف من كل هذا الاستعراض نعرف مراد الآية الكريمة. الآية الكريمة تريد أن تقول أن الله عز وجل لا فقط ينصب الحجة ويدعمها بمن؟ قلنا بالمعجزة، وإنما يواصلها فيجعل الحجة أمرا دائما على العباد. طبعا الحجة على نوعين: حجة مدونة أو حجة تشريعية، أفرض القرآن الكريم مثلا، وحجة بشرية وهو النبي أو الوصي، لأن ما يمكن أن يأتي نبي ما متلقي شيء من الله، ما متلقي شيء من الله، إذن وظيفته ما هي؟ لأن النبي هو ما يشرع من نفسه، انتبهتم؟ إنما هو ينقل عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا النبي يعني حجة بشرية بدون حجة تشريعية كتاب، يعني ما لازم يكون مكتوب، يعني أفرض هذا الذي يأتي به أولا شفويا ثم يتحول إلى ماذا؟ مكتوب، اسمه زبور، اسمه فرقان، اسمه التوراة، طبعا التوراة الأصلية الواقعية للمحرفة، أو الإنجيل كذلك، هذه حجة تشريعية قانونية، والحجة البشرية هو النبي أو الإمام. إذن حجة بشرية بدون حجة تشريعية لا يصح، والعكس كذلك أيضا، حجة تشريعية يعني الله عز وجل ينزل كتاب لكن بدون نبي، هذا أيضا لا يصح. شلون ينزل؟ يخليه معلق بين السماء والأرض؟ بالنتيجة لابد من رسول يوصله إلى الناس يقرأه عليهم، والأهم يشرحه لهم، وإلا تحصل 50 دين، أكثر من 50. كم اختلف اليهود؟ 71 فرقة. وكم اختلف النصارى؟ 72. وكم اختلف غيرهم؟ 73. والحساب عندك. وأحيانا الفرقة الوحدة تصير عدة فرق، لأن هذا يتبع اجتهاد فلان وهذا فلان، وخاصة إذا صار مضارب، هذا يضرب جماعة فلان وهذا يضرب جماعة فلان، وهي تتأسس عليها مراكز، هذا المركز الجماعة فلان وهذا الجماعة فلان وهذا المسجد الجماعة فلان، يعني يؤسس على أساس الجماعات لا على أساس منتبهي جيدا. وكثرة المساجد حلو، كثرة الحسينيات حلو، تعبيرنا الدارج أمر نافع، لكن لا يكون الهدف من وراء إثبات الوجود والهوية الشخصية وحب الرئاسة. قسم يختلفون في بعض المراكز، يختلفون على صاحب القرار من هو، توصل إلى زعل، هذا جنابه لما يزعل هو يريد يكون الأمر لمن؟ إله دون غيره، يزعل يطلع خلص هو يأسس شيء، واختلفوا هناك وطلع واحد وسوى ثالث، واختلفوا وصار رابع. وأحيانا تجد في القرية الواحدة، أنا في بعض البلدان أتكلم، في بعض البلدان قرية صغيرة تلقى بها مثلا 10 مساجد صغيرة، والحال عندهم عزاب، شباب عزاب لا يملك ما يتزوج به، وتوجد جرائم ترتكب نتيجة البطالة، نتيجة عدم وجود ماذا؟ قدرة على مواصلة الدراسة، عدم وجود قدرة على بل يوجد في شباب الأمة الإسلامية من ينتحر لضيق الخناق أو ضيق ذات اليد. الله يقول لي سطر 10 مراكز وخلي هذا ينتحر وذاك يزني والعياذ، الله هذا يرضى بي الشيء؟ ولا لازم تراعى أولويات، انتبه لي جيدا، بس هذا كله يحتاج إلى نظام مضبوط وإلى إدارة تشرف. والحديث فيه طويل على كل حال، هذا الكلام بحصبة وجدري، لأن المسؤول عن قضية توزيع الأموال الشرعية قطعا لابد أن تكون مؤسسة، وقد اقترحنا هذا المعنى، أن تكون مؤسسة تقوم على أساس كفاءات حسابية من خريجي جامعات متخصصين في الحسابات، كفاءات، انتبه جيدا، هذه الكفاءات يكون تخصصها الحسابات ومجموعة ومؤتمنة، بحيث ما يدخل فلس من الأموال الشرعية إلا بعلم هذه الجماعة، وما يطلع إلا بعلم هذا، لو يصير فرد شيء عظيم في الواقع، وتراعى الأولويات. عندنا أحيانا ولع في بعض الأمور الشكلية، بعض الأمور الشكلية ولع به، والحال عندنا أمور أهم منها. لاحظوا أنه أشد ما تشدد به الدين هي مسألة تأمين دماء الناس، أعراض الناس، أموال الناس، قضاء حاجة الناس. تلاحظ جيدا، ولعلي رويت لكم قبل الليالي قطع الإمام الحسن سلام الله عليه لطوافه المستحب، لأن واحد أثناء الطواف همس بأذنه عنده مشكلة، قطع الطواف وطلع. يشيء لسائل قال ما علمت أن قضاء حاجة المؤمن أفضل من 70 طوافا في سبيل الله. لاحظ أحيانا يكون الهدف هو الشكل عند بعض الناس، يعني هو حاضر أن يبذل الملايين من أجل الشكل، خاصة إذا بها رئاسة وهو يبرز صدره بالواجهة تجد عدة تفاعل عجيب. لكن إذا شيء ما بأبه لا برئاسة لا بكذا إلى آخره، لا تجده خامل الحركة. شو وقت ينشط؟ إذا كان له فيه شيء. هذا من أخطر الأمور. أعود، إذن الإمام هو عبارة عن ذلك المحور الشرعي الذي ترجع إليه الأمة. التفتوا لي جيدا هنا، الإمام اصطلاح يقصد منه مرتين خصوص الوصي بعد الرسول، يعبر عنه إمام. ويوجد اصطلاح ثاني للإمام الذي هو أوسع من ذاك. المقصود بالإمام المحور الشرعي الذي يرجع إليه في الأحكام الإلهية الواقعية، وسواء كان في أمور الأحكام أو في تطبيق الأحكام أو في إدارة شؤون الأمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم مكان نبي، إبراهيم نبي، لكن مع ذلك الله جعله إماما، يعني أعطاه الزعامة من جهة الولاية العامة، وأعطاه كذلك صفة النبوة المرجعية الدينية والعلمية والسياسية، جعلت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الإمامة بهذا المفهوم الواسع. الله عز وجل جعل مسألة الإمامة من ضرورات الأديان، هذه لا تختص بدين محمد صلى الله عليه وآله. بل جميع الأديان هي فيها مبدأ نبي وصي. الإمام المحور الشرعي، هذا المحور الشرعي يتلقى بالوحي فيعبر عنه إيش؟ رسول أو نبي، أو لا يتلقى عن النبي فيعبر عنه بأنه وصي. نتيجة محور الشرع الذي تأخذ منه الأحكام الواقعية لا الأحكام الاجتهادية التي يجوز عليها الخطأ والصواب. نعم استثناء في زمن غيبة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ولئلا تضيع الأمة ويضيع الإسلام أرجعونا عليهم السلام إلى العالم الرباني الفقيه العادل الذي ورد في كلمة الحسين سلام الله عليه، قال مجاري الأمور بيد العلماء بالله، لا فقط علماء، بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. طيب هؤلاء كحل استثنائي، وإلا هو المحور الأصلي أن يكون ماذا؟ معصوما. المحور الشرعي الأصل فيه أن يكون ماذا؟ معصوما. لكن إذا غاب المعصوم أو ما غاب، أنت غبت عنه، واحد يعيش بأفريقيا بأدغال أفريقيا والإمام بالمدينة وهذا ما يقدر يوصل، لكن يوصلوا العلماء لهناك، فواجب أن يسأل منين؟ من العلماء. العالم قد يشتبه بالنقل غير معصوم، قد يشتبه بالتطبيق، انتبه جيدا. فلهذا لازم يرجع، لأنه ما يمكن تعطيل الأحكام، وما يمكن هذا الشخص يعمل برأيه، فيتعين الخيار الوحيد هو أن إذا غاب عنك المحور المعصوم أو غبت عنه وتعذر الوصول إليه ترجع إلى العالم الرباني الفقيه العادل، معبر عنا الأمناء على حلاله وحرامه، فتأخذ منك حل استثنائي يحصل. وإلا بالأصل أن يكون الرجوع إلى المحور الشرعي المعصوم. لكن الأمة قد بسوء اختيارها، بسوء تصرفها، بسوء إرادتها، هي تتسبب في الحرمان من حضور الإمام عليه السلام فيما بينها. الإمام صاحب الأمر، أرواحنا له الفداء، نتيجة ظروف معينة، باعتبار أن الوضع العام كان وضعا غير مساعد على حضوره ظاهرا، هو موجود، هو لم يمت ولم يغب عنا غياب شخصية، يعني هو بشخص غائب، لا، هو بشخص موجود. الغياب غياب هوية، يعني هو موجود بشخص لكننا لا نشخصه. طيب، الإمام عليه السلام غيبه الله بهذا المعنى لأنه الظروف لم تكن مساعدة على أن يكون حاضرا وينجز مهمته. طيب، من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية الناس؟ قد واحد يقول لي ليش الله ما يتدخل ويجعل الظروف مساعدة ويظهر الإمام سلام الله عليه؟ هذا رجعنا الكلام للسابق، وهذا إذا يتدخل هذا خلاف القاعدة العامة، راح يصير تدخل بالإعجاز، معجزة، في شيء غير المعجزة؟ إذا تدخل بالمعجزة لازم جميع المعادلات الدولية والإقليمية والمحلية والروابط والقوانين وعقول الناس وقلوب كلها يعيد إيش برمجتها وصياغتها، وغصبا عليكم تكونون كذا وكذا وكذا، ويطلع الحجة سلام الله عليه. هذا صار تدخل إعجازي، منتبه زين. قد واحد يقول لا، ما يمكن نفترض الحال أنه الإمام خلي يظهر ولو استشهد كما استشهد آباؤه صلوات الله عليهم. الجواب أنه اقتضت مشيئة الله وحكمة الله تبارك وتعالى أن يكون حيا ولو كان غائبا. تبهولي بدقة، هذا الذي كثير من الناس ما منتبه لها النقطة. الإمام له أثران في وجوده، أثران وجوديان. الأول هو عبارة عن الأثر التشريعي والتبليغي والتوجيهي والدعوة والإرشاد وقيادة الأمة وإلى آخره، هذا واضح. وله أثر آخر نسميه الأثر التكويني، هذا الذي يشير للحديث أنها لو خلت لخسف بها وبأهلها. يوجد علاقة رابطة، كيف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ الله أعلم، الله جعل رابطة. يعني أنا أسألك متى تضمحل الأرض؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا وإذا إلى آخره. هذه الشبكة إذا حصل بها أي اختلال تضمحل، صحيح؟ الله جعل علاقة قانونية تكوينية بين وجود الإمام وبين حفظ الكوكب، حفظ الحياة. ليش هاي تسئلة إلى ما تسألني؟ الله عز وجل هو العالم بما يصنع. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم استغفرون. إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم لأهل السماء، فلو تزيلت النجوم زال أهل السماء. يحصل انكدار كوني، ولو زال أهل بيتي لزالت الأرض. هذه قرار، أو هذا قرار رباني، قرار إلهي. الحاصل هذا المعنى يدلنا على أن لوجوده عليه السلام ولو كان غائبا أثرا عظيما في هذا الجانب. وهناك أثر آخر هو عبارة عن الأثر التوجيهي في المقاطع الخطيرة في القضايا المصيرية من حيث لا نشعر. كيف؟ هذا من يدري به، هو موجود وقد يلقي بعض التوجيهات، لكن على من؟ في أي وقت؟ في أي قضية؟ ما نقدر هذا نشخص، لأن إذا نشخص بالهواء يصير دجل، وهذا على الذي نهيت، لا أنا نهيت، هم نهوا صلوات الله عليهم. ما ندري إحنا الإمام صلوات الله عليه قد يلقي هذه المعلومة على سين على شين من الناس يراه أهلا لها، والمعلومة تصل إلى مركز قرار ويصير العمل بها. لكن أي معلومة، أي لابد قضايا المصيرية التي تحفظ البيضة، بيضة إيش يعني؟ أصل الخط ينحفظ. هذا يمكن الإمام له تدخلات، له حضور روحاني نوراني إرشادي غير مباشر من شخصه، وكذلك أيضا أثره المادي، الأثر التكويني الذي عبرنا عنه وعبرت عنه الروايات. طيب من هنا يقف الإنسان مبهورا، كان بدي أفيض أكثر في تفاصيل هذه المباحث ولكن ضاق الوقت علينا. من هنا الإنسان في الواقع لما يفكر بما جرى على أهل البيت عليهم السلام يعرف عظيم الضربة، أن هذه الضربة ليست موجهة إلى شخص عادي. وهو ضربته عليه السلام إذا ضرب ضربته أيضا ضربة غير عادية، فإذا ضرب أو ضرب كلاهما أمر غير عادي. إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله من عبادة الثقلين، لعظيم مقام صاحب الضربة. ولما ضرب بأبي وأمي بسيف المرادي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرادي أنه أشقل آخرين، أشقل الآخرين، بل هو أشقل الأولين والآخرين بضربته لأمير المؤمنين صلوات الله سلامه عليه. الإمام علي ضرب بسيف ضربة واحدة والسيف مسموم. الإمام الحسن عليه السلام سقي السم. بقية الأئمة صلوات الله عليهم كما تعلمون قتلوا أيضا، استشهدوا بماذا؟ بالسم. أما سيد الشهداء عليه السلام فقتل بجميع الوسائل، قسم يقتل بسيف الحسين قتل بسيف، قسم برمح الحسين رماح طعن بها، قسم بسهم ورمي بسهم محدد ومسموم ومثلث، لاحظ، قسم بالحجر، قسم ما تركوا وسيلة أعداء الله إلا واستخدموها في قتل أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول له الحسن: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ثم أشد مما أوجع قلبه ما جرى على أهل بيته، لا سيما ولده فلذت كبده علي الأكبر شبيه رسول الله، وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، وسائر الشهداء، وأوجع من ذلك كله ما جرى على بنات رسول الله من بعده. كان بأبي وأمي عند الوداع لما ودعهم يبكي بكاء مرا، بحيث زينب بدت تهدئ الحسين، لماذا؟ قال: أبكي لما يجري عليكم من بعد أصبحت والعدو يدعو عليها، اسحب اليوم للسبا أذياء، يا لا ذهب المانعون عنك فقومي، واخلع العز والبسيل إذلا، يا لا صوت باسم ما يا فإن نادي باسم أي واحد منهم لكنه لا يأتيك جوابا. صوت باسم من أريت فإن قد أبدناهم يا الله قد أبدناهم جميعا عن قتال يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة راح المحامي وانقطع حبل الأخو سهم المثلث ما ترك بحسين قوة ما ظل إليك بعد محامي ترتجينا بعد واللي يرد الخيل واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل ظل عثرة يا مخدرة من غير تغزي لابد يا زينب تركبي النوق المهازين والمجلس البشام لابد تدخلين. نعم يا مؤمنون صباح 11 من المحرم أقبل أعداء الله إلى بنات رسول الله بعد أن سلبوا رواحلهم جاءوهم برواحل مهزولة لا موطأة ولا مرحولة. قالوا لزينب عليه السلام لأن الإمام السجاد مغمى عليه من شدة المرض كان يغمى عليه الساعة بعد الساعة. قالوا لزينب عليه السلام قومي. قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لي بالكوفة؟ هل رددتمونا إلى مدينة جدنا رسول الله؟ بعدين الكوفة إلها سابقة بها دخلتها معززة مكرمة أيام دولة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام ذيك الحشمة والجلالة كيف ترجع إلى الكوفة وهي سبية بذلك الحال؟ أخبرنك يا هالحاد يوم الجنت بالكوفة. اسمع اسمع هذه الخاطرة من زينب. أخبرنك يا هالحاد يوم الجنت بالكوفة وابويا على الملا سلطان بيامه المعروفة لو أقبل علينا العيد الناس تقبل جفوفة يقلوا لنسانة تريد تعيد زينب بهالعيد تقبل راسها والإيد نطلب منك الرخصة تعيدها وترد لينا. جواب علي ما هو؟ أبوي الفحل ما يقبل كل النساء يعيدني. ليش؟ أبوي الفحل ما يقبل كل النساء يعيدني بعض هل الزلم خايف لو شافن يوصفني. الله الله الله. أبوي الفحل ما يقبل كل النساء يعيدني بعض هل الزلم خايف لو شافن يوصفني يوصفني وبعد ذاك الخدر لن مسبي يشوفني وبعد ذاك الخدر لن مسبي يشوفني يا حاد الموت أهنالي ولا تتشمت بحالي شقل هل توقف قبالي وتنشدني على ولياني وعن ذاك الخدر وين انا شقولا شقولا للينا اشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس؟ أقول حسين ظل جثة بلا راس، آه وعباس الفحل قطع وزنوده، أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، أقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.